استغفر الله وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فما زلنا بحول الله وقوته مع التقوى الرضا المنشودة والغاية المفقودة. ربما مثل المرة الماضية عند قول الشيخ قال أخذ هذا قال ذكر معروف الكهفي عن بكر بن وائل قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما لا ما ينتقى به ثم قال معروف الكهفي إذا كنت لا تحسن تتقي لكنت بلا وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلن تغض بصرك وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. وروى الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله ترجمة سيد بن مسلم عليه رحمة الله قال سيد لقد أحدثني سليمان بن المغيرة عليه رحمة الله أنه عمل ذنبا فاستصوره فأتاه آت في منامه فقال له يا سليمان إذا سليمان بن المغيرة عمل إيه؟ ذنب فلما عمل ذنب إيه؟ استصر ذنب ساكر معلش انا عايز كده كده هروب بس انا حاسس ان انا بكلم هو ما ينفعش اقول ما ينفعش الف في الحيطه كده ما ينفعش الف في الحيطه تعالى انا عايز اجيب كرسي الكرسي اقعد وراك انا عايز اعمل اي حاجه بس عايز احس ان انا بكلم حد كده انا احس ان انا بكلم نفسي بس صح يا زول؟ صح يا زول في يمني برضه سيدنا يمني أبو يامن صديقي أنا بس أنا مشكلتي إن أنا ما أعرفش أسمعه من هذا الوقت كده مشكلة عجيبة إن أنا ما أعرفش أسمعه أنا عارف اسم صديق الشيخ محمود مع عرفة اسمه محمود متابعين في سيارة مني بس خليها أبو جفا أبو جفا زيد الأسدي زيد الأسدي زيد الأسدي نعم ما يسأل الله قتل طه يعقوب أنا متصرف قريب كده أو حاجة ربنا يتوسع على الباشمهندس ويذبح لنا علبة عصير ونعمل حفلة طعام جاهز يا فندم؟ لا أنت يا طبعا علبة عصير ماشي خليها حطينا في مشكلة أول ما قلنا نذبح اتخطف خليها نذبح علبة عصير نذبح كيس فول ممكن يجي فرصة نصلي فجر من الشغل نذبح كيس فول سهل الإنسان المسلم سليمان بن المغيرة عليه رحمة الله عمل ذنبا فاستصغره فأتاه آت في منامه فقال له يا سليمان لا تحقرن من الذنوب صغيرا لا تحقرن ما تقللش إن الذنب صغير إن الصغير غدا يعود كبير يا جماعة أكبر مشكلة في الذنب ما بعرفش انتوا واخدين بالكم من النقطة دي ولا لو ركزتوا في الآية ركزوا بس في الآية معايا قال الله عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا فكثير مننا ضيع منه نقطة الإصرار إن ذنبهم قالوا كده لا صغيرة مع الإصرار قالوا إيه؟ لا صغيرة مع الإصرار فأصبح الإشكال عندنا الإشكال اللي واجهنا كلنا في زماننا الحالي إن إحنا عندنا في إصرار على الإصرار وإنت برضو جنب الإصرار ده أنت مستقل شأنك وهذه هي الهدف إن بس ما إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل أهل كلهم كده إن أنت ذنب صغير فأنت قاعد مقيم عليه وأنت مثقف صغير يعني إيه لما بتفرج على مقطع بيتين يعني إيه بيتين يعني يعني انت عارف حاجة بتحصل، حاجة غريبة بس اللي انها بتحصل معك. انا مش اقول لك احيانا تلاقي نفسك يوم اتعدى كويس، يوم كويس كويس يعني جميل يعني، فجأة تقول غريبة يوم يعني بس كده ما يخبر عن معصية، فجأة تخبط فين؟ معصية انت ما تعرفش طلعت لك منين؟ الشياطين دي طلعت لك منين؟ زي يوم كده انت داخل ايه؟ مثلا النهارده انت عندك بعد شوية عندك مطر، او بعد كده عندك تحفيظ، بعد كده عندك مش عارف ايه، عندك عندك شوية حسنات، فتيجي الشيطان يقول لك ما تعملك سيئة قبل ما تعمل شوية الحسنات دي، ما انت كده كده بتعمل حسنات، فالحسنات يعملوا ايه؟ بيحصل الاثنين ولا واحدة؟ الأولانية ولا الثانية؟ الثانية يا فكده فجأة فجأة يعني، فحاجة غريبة أوي يعني. الراجل كان يقول قل ما علقت شيئا أشد عليه، هو جاي من يدي، كان يقول ما علقت شيئا أشد عليه من نفسي، عمالة تتلوي يعني. أنت في بعض الأحيان تشعر أنك أتقن أتقياً، وفجأة في الدنيتين تكون إيه؟ أفسق الفساق. الغير أنت من هنا، ما انا كنت كده كويس ومستريح ومبسوط وما عنديش اي مشاكل، هي ايه اللي نقلك كده؟ هي دي بقى ايه؟ انا كنت احتقرت الذنب لا تحقرن من الذنوب صغيرا من الصغيرة غدا ايه؟ يعود ايه؟ وهي مش مشكلة، المشكلة اكبر مشكلة بتقابلني. وانت ما كلتش رز الحداد؟ لا موجود بس لسه مش عارف مش اسكت. انا بحب الرياضه لكن انا دخلت الادبي عشان حاجه معينه، لكن انا طول عمري بحب الرياضه، وكنت الاول على الفصل في الفيزياء. لا تحقرن من الذنوب صغيرا ان الصغيره غدا يعود كبيرا، ان الصغيره ولو تقادم عهده عند الاله مسطرا تسطيرا. احصاه الله ان كنا نستنسخ ما كنتم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا. تنكر لا بأس فاستر هواك عن البطالة لا تكن صعب القيادة وشمرن تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طهر الفؤاد وألهم التفكير. يعني ايه؟ انا كنت اقول لهم حاجه غريبه جدا جدا يعني. الحاجه الغريبه جدا ان ربنا اذا احبك شغلك. اذا احبك ايه؟ وقضيت ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحبك وبيشغلك، ربنا سبحانه وتعالى بيشغلك ذهنيا. يعني يعني حضرتك ممكن تبقى ايه؟ تبقى بتعمل وبتاع مثلا بتقرا القران، لكن انت في دنيا ثانيه غير اللي بتقرا، انت بتقرا بتعد بس ان انا قريب قريب قريب، لكن ذهنك في كل يوم ممكن تكون بتصلي وانت رايح خالص. يعني قول لي بتفصيل. انا حضرتك ممكن تبقى ماسك صوت في فجاه كده فجاه تلاقي نفسك في قصه سيدنا موسى. طب كل ده راح فين؟ انا قريت قريت. طب انا دماغي فين؟ مش هو فيه، مفيش دماغي. فربنا سبحانه وتعالى لما بيحبك بيشغلك ذهنيا، بانك انت كل لحظه قاعد بتفكر ما يرضي الله، بتفكر في الايه، بتفكر في حاجه. وانت بتصلي يعني واحد مره بيقول لي انت هو انت بتفكر في الصلاه؟ قلت له واحد بفكر ولا في الصلاه؟ هو طول الصلاه لازم تعمل ايه؟ تفكر. يعني انا كانت شغلتني ايه امبارح؟ ماشي؟ قصه امبارح. كنت انا لسه بقول للسيد الشيخ محمود امبارح، بقول له ان الانسان قد يعاقب بالذنب ولم يفعل، بس انا ما كانش عندي ذلك. فالدليل لقيته امبارح، الدليل حضرتكم كلكم حافظين سوره المنصحف؟ حافظين؟ قصة أصحاب الجنتين ولا أصحاب الجنة؟ صح كده؟ طيب ردتها مع نفسك كده ماشي؟ ها؟ بيقول لي بيقول إيه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة فطاف عليهم طائف من ربهم وهم نائمون فأصبحت كالسرير فأنا بلوناهم. هم عملوا حاجة؟ هم عملوا حاجة؟ اثنين عملوا حاجة؟ لا ما يوقف منك. هي معقودة على فعل هذا الإنسان. سيدنا نفسه قال من هم بسيئة فلم يفعل، من هم بسيئة ففعل. هو هم بس ما عرفش. كتب حسن. لا. سادها لله فلم يفعل تركها لله. لكن هم ما عملوش حاجة، عملوا حاجة؟ بس هو ده أكبر إشكال بقى اللي أنتم مش واخدين بالكم منه، إن أحياناً أنت بتعاقب على الفكر. فلو ربنا بيعاقبك على الفكر يعني حضرتك في واحدة بعتت لك رسالة فقلت لهم والله هي دي شكلها أسنان. فبدأت تسرح كده سرحة تروح واخد لك لانش. التليفون يروح واقع ويجيب لك مصيبة يجيب لك شاشة. لا ما كانش كده والله. أصلاً أنت الفن ما يعجبش أشياء، بس أنا مش كده والله مش بعمل حاجة، أنا كنت مخاطب ومسلم على رأيك. كنتش بعمل حاجة أنا حطيت التليفون أنا مسلم بتاع الراجل غرمني 10,000 جنيه. لا أزعل دبوش، أحسن كده دبوش. فهي الإشكال كده يعني الإشكال إنك أنت بتعقب على الفكر، فكر بس مجرد ان خطرنا خاطره كده فهم دول خاطرتهم خاطر، ايه رايكم ما نديش الفقراء؟ طيب ايه رايكم تحلفوا؟ اه والله ما احنا مدينا الفقراء. طب هم راحوا؟ لا راحوا. هم راحوا لما راحوا لقوا ايه؟ الصليب. يعني ايه ده الصليب يعني؟ ايوه كده. لكن ما الحديقه مليانه فواكه وثمرات وبتاع كله تحول لايه؟ لاسم الله مجرد انه ايه؟ هنا يسموها ايه؟ انت عارف ايه؟ برضه معلش سؤال صغير، سؤال صغير، خلينا بصراحة كده، هي مرات العزيز عملت حاجة؟ عملت حاجة؟ في عرف الشرع ده اسمه زنا؟ الزنا اللي هو ايه؟ ادخال حشرة ايه؟ ايه هي زنت؟ طيب امال الفضيحه دي كلها من ساعه ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي نزلت عليه الصوره لحد الان وهي مفضوحه كل الناس عارفه قصتها. معناها ايه؟ عشان كده لازم تخاف من قضيه الهم بالمعصيه وانت تحبه. يعني احنا عندنا قاعده انا شرحت حلوه جدا فعجبت فانا بدات تعمل ايه؟ انا مستنيها جايه عشان اتفرج. قام جاب ميكروباص واقف في النص، فانا عمال اعمل ايه؟ مش الميكروباص ولا دش. تفتح فصل ولا سيئة؟ سيئة. تاني. انا عايز اعمل معصية. حضرتك انا جيت في مقطع عجبني فانا عايز اتفرج عليه، فحضرتك رحت فاتح وبدات افتح ودخلت وكل حاجه وبدوس، قال لي لقد انتهت باقه البنت الخاصه بك. الحمد لله. كده حصل لي سيئات؟ سيئات. لكن سيئات طبعا. اصل هو اذا كان الذي يحول بينك وبين الذنب ليس من مرادك وليس من دخلك يكتب عليك السيئه وان لم تفعل. اذا كان تركك للذنب لله يكتب لك احسن. ومن هم بسيئه فلم يفعلها مخافه الله. يبقى في الحاله دي تكتب ايه؟ حسن. من هم بسيئه ولم يفعل، انا خطري خطر ان اعمل سيئه، بس انا لا قررت ولا عملت حاجه، لا تكتب حسن ولا سيئه. لان انا خطري خطر ان انا اعمل سيئه. فانا كسلت، مش عايز خلاص. تكتب لي حسن؟ لا انا ما استناش. لا، لان معظم اللي يسمى التدخين، يسمى التدخين ليه؟ صحة، فلوس، أي حاجة. مراتك تحبش تحط الدخان، العيال حرام عليها يشرب سجاير في الشقة فلازم أشرب سجاير، أشرب في البلكونة، أشرب في الحمام، فإيه البهدلة وإيه قلة القيمة دي؟ فبطل سجاير. ده بطلها ليه؟ مش هلا وانت خلاص مش هجيب التاني؟ ده عجيبة سيدة بس انت قعدت ليه؟ فهي من ابن القيم في حته كده يقول لك فيها من عيلة للتوبه. يقول ايه؟ من عيلة للتوبه. واحد كان يعرف واحده زمان فجأه فهو هيموت عليها بس وصل لها حاجة انا اتجوزت خلاص بعيد عنها. فهو ما سماش ايه؟ للسبع عشان ايه؟ فلوقتي لو مرات المرة ممكن تطب علينا أي وقت، ومراتي بتمسك تليفوني وعارفة كل حاجة فيه، ومراتي هي اللي عارفة أصل التليفون، فأنت ما تبعتليش ما تقربيش مني تاني، هو كل ده خايف من مين؟ يبقى مش لله. من عيلة التوبة يعني ابن القيم يقول لك من عيلة التوبة أن رجلا كان يفعل المعصية فأصبح ذا مكان، واحد كان بيعمل معصية ودلوقتي بقى شيخ كبير ومشهور ومش عارف يفعل. فأي أمن أنا أعمل المعصية دي؟ أصبح إذا كان إذا رجعت معي في المجتمع فبطل يقول لك ما ينفعش أنا أقعد أشرب حشيش مع الناس في الشارع، ولا عضو مجلس الشعب ولا عضو برلمان ولا عضو مجلس شيوخ ولا أنا مش عارف وكيل نيابة ولا عارف، فلازم الذنب إيه؟ دي الوجان. فهذا ليس لله. واحد كان بيزني، ما هوش بيسيزني، بس لو جات فلوس يبقى نفس المشكلة. واحد كان بيزني وبعد كده صحيح شرب قد شقد كده والشاب ما بقاش يجي مع النتيجة. فبطل زنا، بطل زنا ليه؟ فدي كلها اسمها عيلة للتوبة. اسمها ايه؟ عيلة للتوبة انك انت لما تتوب هو أول حاجة كده، لما يعني يجي واحد يقول لك تبطل تبطل سجاير. تقول له قبل ما أتكلم معاك أنت هتبطل سجاير عشان حاجة واحدة لمين؟ هو ده الإخلاص. وكلنا محتاجين نعيد حساباتنا مع توبتنا. انت سبت الذنب ده ليه؟ كتير مننا بيخاف بيسيب الذنب خايف نفسه بحاجه واحده كافه ولا فيه. يا زول شوف الاسباب دول ايه؟ يا زول شوف الذنب ده ليه؟ تعالى كده بقى عشان ما تنامش يا زول. لا سيب العمود خالص ازاي؟ سيب العمود للناس المسلمين دول. ايه بقى ده زول؟ ايه بقى ده زول؟ يطلع قدام. خلي الشبه خلي الشبه. خش يا سيب خش يا زول يا كبير. احنا عايزين نعمل غرابه لان انا بيدفع 100 جنيه. كنت في درس فقلت اخ عمال ينام يعني فقلت له لا انا بيدفع 100 جنيه. انا مش نام خالص. أحسن حاجة يضرب الرجال يعني. إذا الصفيرة ولو تقال أن عهده عند الإله مسطرا تصير فاستر هواك عن البطالة لا تكن صعب القيادة وشمرن تشميرا إن المحب إذا أحب إلهه طال الفؤاد وأريهم التفكير. وأريهم التفكير فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صمته إيه؟ فكرة. كان صمته ايه؟ فكرة. لسه كنا من فاكر امبارح مع السيد الشيخ محمود ان احنا بنقرا الايه بس انا قريت التفسير بتاع كلمات صوت قريتها كتير وكل مره اروح وانساها. فليه ايه المانع ده ان انا كل شويه افكر في الكلمات بتاع سوره الصاد ماشي وابدا ادور عليها واقراها تاني وانسى؟ ايه المشكله؟ ما هو ايه؟ الانسان المسلم انسانا الا لانه حتى كتاب يعني ايه أبويا الله يرحمه رحمة واسعة كان بيقول لي يا ابني أنا حافظ 4000 حديث نسيت 2000 وفاضل 2000. فالعلم ينسى بعدم المدارسة. العلم ينسى بإيه؟ بعدم المدارسة. حضرتك قريت كتاب، حضرتك الكتاب ده ممكن تسيبه سنة، بعد سنة تيجي تقرا الكتاب تكتشف إنك أنت إيه؟ الكلام ده أول مرة في حياتك تقرأ. أول مرة في حياتك تشوفه ليه؟ لأنه تدارس نسي بطول الزمن، بطول إيه؟ الزمن. عشان كده حضرتك لما تقرأ كتاب، حضرتك لازم لما تيجي تقرأ كتاب تجيب تلات أقلام، قلم أسود، قلم أسود، وقلم أحمر. وانا مصدر اربع كلام وكل حته تعلم وتكتب حضرتك العلامات دي تبقى عارف اللون الاخضر ده بتاع كذا واللون الاحمر ده بتاع كذا واللون الازرق ده بتاع كذا بحيث انك انت لما تيجي تبص اهو الازرق دي مهمه جدا اما الاحمر دي مش قوي اما الاخضر دي محتاجه تركيز بحيث انك انت في النهايه تبقى ايه؟ ها؟ اما تيجي تقرا كتاب انا قريته قبل كده لكن حضرتك لو ما علمتش حضرتك ما كتبتش يعني حضرتك جيت حته كده وربنا رزقك الفهم فرحت جاي ترجع لها مش الحته دي مهمه ومهمه ودي مرتبطه بالحديث كذا ومعناها مرتبط كذا ده مرتبط بكذا حضرتك لو كتبتها اول ما تيجي تقرا كده الكلمتين دول تفتكر كل كلام كذلك القران ينسى الا اذا تعاهدتم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القران لو احنا سالناكم كلكم حضرتك الصورة الوحيدة اللي تعرف تجيبها مرة واحدة من غير أي مشكلة صورة إيه؟ كهف إيش معنى؟ فهو ده التعهد هو ده إيه؟ يعني نحن لو قدمنا أي واحد دلوقتي ها يخش هيصلي كده بإيه؟ بقول له لازم صورة طويلة هو أطول صورة عنده إيه؟ بكف فخش يجيب صوت كف هو ده ايه؟ التعب. فتعاهدوا القران عشان كده الصحابه تلاقي ملزمهم في المساله انهم كانوا يصدقون القران، يصدقون القران يعني ايه؟ يعني يقرا القران كل ايه؟ كل اسبوع. فالنهارده الفكر بقى الفكر خلاص؟ ماشي؟ فاسال هدايتك الاله فتبتعد مكفي بربك هاديا ونصيرا. فاسأل هدايتك الإله فتبتعد فكفى بربك هاديا ونصيرا. المهم يعني عشان نخش في الموضوع بتاع النهارده هقول لك الكلمتين دول عشان نبقى خلصنا الورقه دي. الكلمتين دول قال الإمام أحمد الترك التقوى ترك ما تهوى لما تخشى. تاني التقوى ها؟ ترك ما إيه؟ ما تهوى أصعب حاجة في الدنيا الهوى. ما سمي الهوى هوى الا لانه يهوى بصاحبه. ما سمي الهوى هوى عارفين؟ لانه يهوى به بصاحبه. يقول لك وما كان سيدنا ابن عباس اظن بيقول كده ما سمي الهوى هوى الا من الهوان. تعرفين كلمتين كده كان بينهم حسن البصري كان بيقول ايه؟ هانوا على الله فعصوه. كانوا على الله في ايه؟ فعصوا ولو عزوا عليه لعصوا. عشان كده اصعب ايتين في القران افرايت من اتخذ الهه هواه. ارايت من اتخذ الهه هواه. الهه هواه يعني يعني هو يعبد هواه. قال ايه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه هو يعبد هواه. حضرتك كتير مننا بقى دلوقتي يعبد رب من المنازل. انا بحب اخيام الليل فانا خلاص بقيم الليل. بعد شويه بدا حب اخيام الليل في ايه؟ فبدا ينتقي القران خلاص انا بتاع القران. الليل ما بقوش يعبدوه بدا يحب السنة الماضية. فهو بيعبد ربنا بايه؟ بالمزاج مش بالشرع. لان الشرع رتب عبادات وقال لي افضل من دي. فانت مش بتقول انت الافضل بالنسبه لي، الشرع هو اللي قال. فانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ بالشرع اللي شرعه مش بهواك مش بمزاجك. مش انا بحب دي وما بحبش دي، مش دي قلبي بيجي فيها وما بيجيش فيها. بالعكس لما يعني يكون عندي عبادتين عباده قلبي فيها بيجي فيها وعباده قلبي ما بيجيش فيها تركز على مين؟ عشان يجي عشان يعني انا بصلي بصورتين، انا عندي صوره حافظها مية فانا بفوت فيها ماشي، وعنده صوره انا بجيب ايه واقف افكر في الثانيه، اصلي مين؟ حافظها انا مش هركز، ما انا طاير، لكن اللي مش حافظها؟ هركز فيه هتقف ركز عشان كده هتقعد تفكر الايه اللي بعد ايه؟ فدي تخليك ايه؟ ما تسرحش، وانا بقول لك انت ممكن تفطر او الكهف كده تكتشف انك انت في قصه سيدنا موسى لانك انت ايه؟ عارف الخطيئه خلاص؟ فالتقوى هي ترك ما تهوى، انت نفسك تجتهدي. قال ايه؟ قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله احب العبادات الى الله ما كان على خلقها في مراد النفس. مراد النفس الهوى. مراد النفس ليه؟ الهوى. النفس بتحب ليه؟ النفس بتحب النوم يبقى ما نمشي. النفس اللي تحب اللبس يبقى ما كلش، النفس اللي تحب الاجتماع انا ما جمعش، النفس اللي تحب الكلام. يعني كان رجل في يقول لك قال رجل من السلف يقول اذا استهيت الكلام فاسكت، واذا استهيت السكوت فتكلم. حضرتك رحت قاعد فكلهم قاعدين بيكلموا فانت قاعد كده، وبعدين في الناس دي عمالين يعقوا كده فعلا، يعني هيفضل يعقوا كده وانا قاعد ساكت. بس يعني انت اسمع مني خد الكلمتين دول، لو انت قلت كده جوه نفسك يبقى انت هتشتغل ايه؟ يبقى تعمل ايه؟ تسكت. ليه؟ لانك انت بتتكلم ايه؟ ها؟ تتكلم نفسك. ماشي؟ انت بتتكلم هنا بالشهوة، شهوة إظهار. يعني أحيانا كتير أنت بتبقى قاعد فهم بيتكلموا فبيطلع عندك شهوة، أصلهم يا جماعة معلش أنا آسف بس الكلام ده جوايا، أنا مش قصدي أنت، يعني أنا قاعد في وسط مجموعة فهم بيتكلموا، فأنا جوا نفسي بقول تصدق بالله يا جماعة دول شوية بهايم، المفروض إن كل البشر بتعمل إيه؟ تصبر عشان تتكلم، ولو اتكلمت أنا هقول لهم الصح، بس أنا أنت هو وصح بنتكلم. في الحقيقة ما بتتكلمش إلا أبدا. أنت بتتكلم مين؟ شهوة. شهوة يعني إيه؟ الموضوع ده تعبني جدا من زمان. تعبني جدا من زمان. واحد راح لشيخه قال له أنا عندي بس إذا كثر العدد سرحت وإذا قل العدد حزنت، قال هو شر دروسك أو شر لقاءاتك أو شر مجالسك فلا تعد. لو أنا عندي بس وبيحضر لي واحد، الواحد ده بقى 100 احب ايديه الواحد ولا ال 100؟ 100. طب ال 100 بقى 1000 افرح ولا ازعل؟ افرح. طب 100 ال 1000 بقوا 100 ازعل ولا افرح؟ ازعل. انت حضرتك لو جيت درس النهارده ولقيت المسجد فاضي ما فيهوش الا 2 3 هتعمل ايه؟ ازعل. اولا مش هتدي الدرس النهارده. ثانيا معلش بس حصل لي ظروف في الاسبوع الجاي ومش جاي. حضرتك انا حصل لي ظروف لمده سنه، بعد سنه بتكلمني ان شاء الله. مش اللي بيحصل. بس انت تلاقي كنت في مره رحت مسجد في المنصور. فلما رحت المسجد اللي كنت رايح عليه الاوقاف حطت عليه في خدمه. فودوني مسجد صغير كده زي شقه بالظبط، هي عباره عن شقه فاتحينها كده وحضر مثلا 10 15 واحد. فبقول لهم يا جماعه فعلا بقى خطوه النهارده دي بتاعت الاخلاص. ما فيش حد. فدخل معايا قال لي يعني كل خطوه كده كده؟ ما انت ما تستحملش تاخد خطوه كده، ما انت عايز تكلم حد. فالنهارده اصبح عندنا شهوه ان احنا في مجال الاسلام انت يضرك كثره الحضور. ابراهيم النخعي كان لا يستغني احد عن علمه وكان افقه اهل البصره، كان اذا جلس اليه اربعه قام وترك المجلس. يقعد كده عمره ما استند الى ساريه او عمود، يجلس اربعه، اول ما يكون اربعه يروح يبلش. كان بيبقى قاعد بين الناس وهو مطول، يقوم اكل الفراخ، يسيب طلبه العلم والعلم ويروح ياكل الفراخ. فهي هي قضيه بقى ان احنا نحن على عبودية ما تهوى، كلنا شغالين فين؟ في الهوى. وقيل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل يرفع سيدنا علي، وقيل هو ألا يراك حيث أمرك ولا يفقدك، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، وقيل علم القلب بقرب الرب. كده احنا خلصنا دلوقتي كده. انا النهارده بس كان ايه شاغلني حاجه، الموضوع ده شاغلني من زمان. هو احنا ليه بنصلي؟ يعني مثلا انت ايه حضرتك صمت رمضان وقمت رمضان وربنا من عليك بعد كده صمت رمضان شغال بس ايه جدا جدا جدا جدا، فجأة بتلاقي شوية ذنوب احجاب احيانا بيبقى يومك جميل فعلا جميل يوم رائع، وفجاه كده نفسك عمال تعمل شويه سلوك حك حك حك، فانت بتسال هو انا بقى عليه؟ وليه لا يبقاش عندنا واحد صالح وعند كله مخبط صالح وكل حاجه تخلي الصالح يبقى صالح لا يسلمش؟ ليه يسلم؟ فايه هو الحكمه من السؤال؟ ابن القيم عمل حوالي 30 نقطه. كم؟ 30 نقطه اسمها الحكمه من السؤال، والكلام كله في طريقه الكراتين. واحد انه يحب التوابه ويفرح بتوبته، فلمحبته للتوبه وفرحه بها قضى على عبده بالذنب. ثم اذا كان ممن سبقت له العنايه قضي له بالتوبه. ما بيتكلموا من افضل الملائكه ولا صالح بني ادم؟ على خلاف. المساله فيها قولين. القول الاول شيخ الاسلام التبس قال كيف يستوي ثوب قد اتسخ وغسل بثوب لم يغتسل؟ الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الثانيه ثوب قد اتسخ وغسل فما يستويش. الثاني قال لك لا، قال لك ان صالح بني ادم تقربوا الى الله بعباده لم تتقرب به الملائكه اللي هي التوبه، معنى كده ان هم افضل. ماشي. ثاني حاجه لما نيجي نمسك سيدنا ادم لما اكل من الشجر ربنا سبحانه وتعالى قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، خد كم حاجه؟ الاجتباء، التوبه، الهدايه، ده كله بعد ايه؟ اذا وقوعك في الذنب ها ربنا سبحانه وتعالى يفرح به. الحديث كده لله افرح بتوبه عبده من احدكم بثلاث، فلا يعني صحرا ومعه دابته عليها طعامه وشرابه ففقده ثم طاف فوجده فقال اللهم انتني عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح. فالنهارده ربنا بيفرح يعني بيفرح بتوبه عبدي. قضيه فرح الله يعني ايه الواحد انا لما تقعد تتخيل كيف يفرح الله بتوبه عبدي. انت في منك يا مليارات دلوقتي. احنا دلوقتي 7 مليار 8 مليار. لكن انت لو حسبت مليار ربنا خلق لحد دلوقتي يأجوج ومأجوج هيمروا على البحيرة يعملوا فيها ايه؟ يشربوها؟ لا ده هو اللي بعدين يقولوا كم هنا في البحيرة. بس زمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث بعث النار. ربنا سبحانه وتعالى يقول اخر بعث النار فياخذ من كل اخر كم؟ 900 سنة. دول من ايه؟ فاحنا كام فيهم؟ فالنهارده ايه سر فرح الرب بتوبة العبد؟ هي السر كده الابن العاقل رجع الى البر، الابن الضال يعني هو دايما بيقول ان احب الابناء الى الاباء من الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والظالم حتى يعود. فالنهارده احب عباد الله الى الله التائب الضال الى عبد. فربنا يفرح بتوبة عبد. يبقى أول سبب الحكمة تنزله أن الله يحب التوبين فيبتليك بالذنب لتتوب فيحبك. مين اللي يبتلي بالذنب؟ طيب معنى كده أن ربنا بيخلق الشر ولا بيخلقوش؟ بيخلقه ولكن لا ينسب إليه. لماذا؟ تنزيها لله عز وجل. أوكي. طيب ايش؟ قول الجل وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم ينزلوا الشر إلى الله عز وجل. ما في حجة صريحة. والشر ليس إليه. خلاص تلف من آخر الشغلة ليه؟ ممكن تستوي هناك خليك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر أصل أنت لو افترضت أن ربنا ما خلقش الشر، هل في خلق للخير والشر؟ أنت إلا جيتوا إيه؟ عبدت مين؟ مين اللي بيقول أن في خلق للخير وخلق للشر؟ عبدت النار. يونس خلق للخلق، لا هو كم خلق؟ خلق واحد، ولكن لا ينسب الشر إليه تشريفا، شرف المسجد. زي المسجد، المسجد ده بيت الله. هو ده بيت ربنا؟ هو ده بيت ربنا؟ ده بيت ربنا؟ تشريفا. أصل هو الصبح راجل بيت صاحب المسجد، طب تسيب منه وراح قفل المسجد وعمله جراج. هيبقى إيه؟ خلاص انتهى التشريف. تاني ايه التشريف؟ الكعبة تتفتح مش هاد؟ اخر مرة من مين اللي عمل ده؟ تقول لي ذو سويقة. ذو سويقة حبشي. ايوه يعني ذو سويقة تكبير رفيعة كده، عشان كده اخذهم بيقولون ضر رفيعة. انه يحب التوبين ويفرح بتوبته، فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب. ماشي؟ ثم تاب عليهم ليتوب. يعني ربنا سبحانه وتعالى، انا كنت قلت لكم قبل كده، العصمه ان ربنا بيرفع باب العصمه عشان يختبرك او عشان يبتليك، فان وقعت في الذنب فان الله يفتح لك باب التوبه لتتوب. فقضى على عبده بالذنب ثم اذا كان ممن سبق له العناية قضى له التوبه. يبقى ربنا كتب عليك الذنب وكتب عليك الايه؟ التوبه. تقع في الذنب بيقول التوبه ايه؟ أنا تغلط على نفسك. عشان كده مهم جدا، مهم جدا نركز، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر ذكر فاستغفر. وقع يا ابن القيم عليه رحمه الله يقول لك وإذا وقعت فلا تكن طويل السؤال، ما تنامش تحت. ما أنت بتغلط، هتشغل مش تغلط. تغلط بس تعمل إيه؟ على طول فوق فوق. ماشي؟ الراجل أول ما إيه بس ها جاء على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أتزوج أنا؟ قال لا. طيب واللي أنا عملته إن الحسنات خلص الموضوع. اثنين، تعريف العبد عزة الله سبحانه وتعالى في قضائه ونفوذ مشيئته وجرائم الحكم. احنا بنتكلم في الحكم بالذنوب، احنا ليه بنذنب؟ الأولانية إن ربنا سبحانه وتعالى بيخلي التعريف. اثنين، ركز بقى معايا. تعريف العبد عزة الله سبحانه وتعالى في قضائه ونفوذ مشيئته وجرائم الحكم. يعني تاني، تعريف العبد عزة الله سبحانه وتعالى في قضائه ونفوذ مشيئته وجرائم الحكم. يعني النهارده حضرتك جبنا عالم كبير، شيخ كبير، ما شاء الله حاجة تحفة كده في العلم والعبادة، وفكرته إلى ذنب. تقول له أنت أنت تعمل الذنب ده؟ مش أنت تقول له كده. هو يقول أنا أقع الوقعة دي؟ أنا أعمل الذنب؟ أنا أفهم؟ نقول له إيه؟ ها؟ عزة الله سبحانه وتعالى في القضاء، مين اللي خضع عليك الذنب؟ الله سبحانه وتعالى. ونفوذ مشيئتك، رغم إن جدا أحيانا أنت بتبقى مقفل على نفسك كل السكن، يعني حضرتك ضعيف قدام الإنسان، أنت مقفل على نفسك كل الأبواب، أي سكن فيها إنسان خلال تلاقي واحدة طالعة لك من إيه؟ من صباح الصالح. وإبنة من صباح الصالح طالعة لك كده، وما تعرفش طالعة لك من إيه؟ وما تعرفش جات لك إزاي؟ وما تعرفش وصلت لك إزاي؟ وما تعرفش عرفت نقاط ضعفك فين؟ وما تعرفش وصلت عليك إزاي؟ في الآخر تعمل إيه؟ تعريف العبد عزة الله سبحانه وتعالى في قضائه ونفوذ مشيئته وجرائم حكمه. إن ربنا قضى عليك الإيه؟ طيب خلاص ما قضى عليك الذنب فوق إنه بيحب التوبة فارجع. على طول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. صحيح كده؟ ثلاثة، تعريف حاجتي إلى حفظه وصيانته، وأنه إن لم يحفظه ويصمه فهو هالك. ولا بد، والشياطين قد مدت أيديها إليه لتمزقه كل ممزق. يعني الرجل بيوحي عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها. الرجل ده كان عارف إيه؟ اسم الله العظيم. هل الرجل ده ظرف مخيلة للحظة إنه ممكن يكفر؟ للحظة. ولا خطر على ده. ولا جاب باله نهائي. نهائي. ليه؟ لأن هو ركن إلى علمه. تعرف في كتاب كتير اسمه أخبار المنتكسين. أخبار المنتكسين بيتكلموا عن واحد كان عمل موسوعة في الرد على الشيعة، قالوا إن ده أعظم كتاب أُلف في رد الشيعة. الراجل ده لما تقرأ عنه هو في النهاية أعجب بنفسه جدا، وكان بيتكلم لهم في الزي وما في الزي وفي الأرض. الراجل ده في النهاية مش انتكس، ده ارتد ومات كافر. مات في الأردن كافر. ليه؟ أه؟ لأنه تعريف له حاجته الى حفظه. ان الله لئن لم يحفظك فايه؟ النهارده انا جيت قدام شهوه من شهوه، اي شهوه، اي شهوه ان كان. ايه بقى فلوس، سلطه، شهره، والشهوه دي وقفت دراعي وقلت انا اقدر اسيطر على نفسي، اتحوش. اي حد يقول كده بيعمل ايه؟ اسمه ايه؟ ماشي؟ اسمه ايه؟ ابنه ايه؟ مش فاكر اسمه. كان رجلا شاعرا وكان فصيحا، وعرف امرأة من الخوارج فأحبها فأعجبته فأحبها، قال أردها عن مذهبها فانضم إلى الخوارج، وحاربني أهل الإسلام. فالنهارده أحيانا بتروح لواحد مبتدأ وواحد ضايع وتقول له أنا رايح سيبوني انا ارجع هو. في النهاية مين اللي بيروح؟ ليه؟ لان هو ركن الى علمه، ركن الى ذاته، وثق بنفسه، ماشي؟ وايه؟ نسي انه في حاجة الى حفظ الله وصياناته. وان لم يحفظه الله ويصونه فهو هالك. فعشان كده اي واحد مننا يا شيخ، اي واحد مننا لو لم يحفظه الله ويصونه فهو ايه؟ هالك. ولا بد، والشياطين قد مدت ايديها اليه لتمزقه كل مزق. يعني انا كنت قلت لكم زمان في اعاده افاده، افهم من ذنب نفسي وذنب الشيطان. انا عندي ذنب، عايز اعرف ده ذنب ده من نفسي ولا في الشياطين؟ اعرف ازاي؟ الشدايد؟ قول يا باشا. في اصرار على ذنب معين ولا نفس. جميل. لكن لو حاجات متنوعه عشان واحد يوقعه في الوقت، يعني اسلوب مختلف اي حاجه ماشي بيبقى يبقى في مكان شديد. جميل، الاجابه صح. بس ايه؟ قلت لها تدفع بجنيه للجامعه. يعني عادي شوف الناس تتكلم بعد كده ولا لا؟ لا لا لا، شوف الدنيا. هو بيستدل عليها بان امراه العزيز هي اللي قالت ايه؟ ان النفس هي المرأة اللي عايزين ما عرفناش اللي كان ذنب اللي هو سيد يوسف. هو ايه؟ فهي ذنب واحد بس، انا عايز ده. في ذنب واحد. لكن الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس ياتي فينصب عرشه على الماء فياتيه ابليس يقول ما زلت به حتى سرق، هذا واحد، ما زلت به حتى زنى، ما زلت به حتى قتل، ما زلت به حتى طلق امرأته. فاصبح كل ابليس له ايه؟ شغلانة. فإبليس منظم شغله جدا، فإبليس عامل واحد أنت عايز إيه؟ فواحد من الأبلسة هو شغلانته إنك أنت إيه؟ إنك أنت تديزني، واحد شغلانته إنك أنت إيه؟ تسرق، واحد شغلانته إنك أنت تطلق مراتك، واحد شغلانته فهو إبليس محترف. خلاص؟ يبقى واحد أنه يحب التوابين، اثنين تعريف العبد عزة ربنا سبحانه وتعالى وقضائه في قضائه ونفوذ مشيئته، ثلاثة تعريف حدثه إلى حفظه وصيانته، أربعة استجلابه من العبد استعانته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه ودعائه والتضرع اليه والابتهال بين يديه. حتى اول ما بتقع بتقول ايه؟ هي دي استهلاكه من العبد استعانته. انك انت وانت رايح تقع خايف لا تقع فبتقول يا رب اعني الا ان لا اقع. واستعانته يا رب اعوذ بك من شر نفسي. يعني الواحد غريب جدا يعني غريب جدا ان حضرتك عندك ثلاث اعداء مقيمين اعداد لك. واحد النفس. واحد يعني الواحد لما يتخيل ان نفسي عدوتي. نفسي عايزه تدخلنا معاك. فانت يعني تقول ايه؟ فانت كانك لا تستطيع السيطره على نفسك فبتقول اعوذ بك من ايه؟ فنفسك دي المفروض بلاقي مين؟ اللي انت مش قادر تسيطر عليه. يبقى انت ما تقدرش تعمل حاجه اصلا. جميله يا سيدي، رفع الله وجهك. ربنا يستر يستر. امين يا رب. افهم الكلام ده. انا مش هتشرب انا مش باخد حاجه اهو. بعد اذنك هحكي لك يا سيدي. نعم؟ تاني. تاني. تطلع مره واحده. انا نسيت اصلا. وانا ابقى بحفظ. نفسك ليس ملكا لك. هي نفسك ليست ملكا لك. فأنت لا تستطيع أن تتخلص من شرها إلا باستعانتك بالله واستعاذتك به من شر نفسك. أعوذ بك من شر نفسي. ثاني حاجة ربنا سبحانه لك بإيه؟ ها؟ أنت عارف حضرتك لما تقول إيه رحت شغال فإيه لما رحت شغال اشتغلت على الراجل صاحب الشغل مرتب عالي جدا. فالراجل بتاع الشغل قال لك أنا هديك المرتب اللي أنت عايزه بس تديني الشغل اللي أنا عايزه. قلت له خلاص. فراح قعدك واحد طول الوقت قاعد كده. راح فين؟ حمام. لا مفيش حمام معاه. هتشرب اقعد اجيب لك اشرب. قهوه هجيب لك قهوه. سندوتش هجيب لك سندوتش. ما يطلبش منك حاجه. فربنا بيبتليك بشيطان ايه؟ اسمه ايه؟ نفسي. الخليل. لبيت لك الدور. اعدك على مفتاح القلب. تيجي تصلي هتصلي. عيب عليك. انت هتعمل على النص صالح. انا عارفه كويس. تخش كمل شوف انت كنت بتعمل ايه. فالشيطان قاعد لك تخيل ان الشيطان قاعد لك متفرغ لك 24 ساعه عادي. كل هم الشيطان ده انه ايه؟ يغويك. بص للحديث كده اعوذ بك من شر الشيطان وشركي. ده الشيطان عايز يعمل ايه؟ عايز يتكفر. مفيش كفر يبقى في شرك. مفيش كفر اكبر يبقى كفر اصغر. مفيش كفر اصغر يبقى بدعة. مفيش بدعة يبقى كبيرة. مفيش كبيرة يبقى صغيرة. مفيش صغيرة يبقى اصرفك من العمل الفاضل للعمل المفطور. انا كنت جاي استخدم الورقة وكنت بس ما اقولهاش. فالشيطان قاعد كده. لا مش دي الرواية الثانية من شر الشيطان وشرك. الشيطان عامل لك ايه؟ مصيبة. حضرتك قاعد في أمان الله يروح فتح لك باب ذنب. حضرتك بتفكر في حاجة ما تيجي تيجي تعمل الذنب ده تخش الذنب ده تلاقي نفسك دخلت مش عارف تخرج. أحيانا كتير كده أحيانا بتعمل الذنب فأنت عايز تخرج مش عارف تخرج. عايز تتخلص مش عايز تتخلص. عايز فأعمل لك إيه؟ ها؟ شغلك. أعمل لك إيه؟ مصيبة. وقعت في المصيبة ما بتعرفش تطلع. فانت بتقول ربنا اعوذ بك من شر الشيطان وشركي عشان ما اعرفش شركي. ومن شر الشيطان وشركي ما اعرفش في المصيبة بتاعتي. وبعدين ان الشيطان لكم عدو مغيبا مبين. هو عدو. هو ايه؟ عدو. اثنين مضل. ثلاثة مبين على عينه. يعني الشيطان درسك وعارف وقعد لك ايه لقى فيه. ده بيقول لي انت حضرتك رحت واحد من الجماعه اللي بيعالجه فاول ما قعدت كده وصل لك كده وقال لك هو انت كنت امبارح من الساعه 10؟ انت قلت له انت مالك؟ قال لي انا مش عارف انت كنت فين. قلت له انت عارف انت مالك عايز مني ايه يعني؟ قال لك عشان انت كنت في الحته الفلانيه مع الست الفلانيه الفلانيه عملت كذا وكذا وكذا. هو عارف منين؟ كويس. ما هو الشيطان الكبير لما بيجي يخش عليك بيعمل ايه؟ بيقلب القرينه وبيجيب البلاوي بتاعتك كلها، وعارف يوقعك منين. يعني مثلا حضرتك احيانا كده ربنا فات عليك في رمضان، وبدات اول يوم في الايام وثاني يوم في الايام عايش، يجي لك الشيطان انت دلوقتي عندك 50 60 سنه، يجيب لك البنت اللي كنت ماشي عليها ايام الجامعه. يخرب بيتك، ايه كده مكانها دلوقتي؟ يجيب لك مقطع من فيلم كنت بتحبه، او ماتش أو ما كوره كنت بتحبه، هو خلاص هو دي بقى شرفه. هو اهم حاجه انك انت ايه؟ تقع. اهم حاجه عنده انك انت ايه؟ تقع. عشان كده اسمه ايه؟ شراك مصيره. بيجيب رجلك في المصيره. فالنهارده يقول لك ايه؟ استسلامه من العبد استعانته به. انك انت ادي نصين، نص غد ونص استعانه. فحضرتك ما تقدرش تعمل حاجه الا بالله، ما تقدرش تقوم بطاعه الا بالله، وما تقدرش تقوم عن معصيه الا بالله. واستعاذته به من عدوه الشيطان، وشر نفسي شر نفسي انا، ودعائه والتضرع اليه والابتهال بين يدي. سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، اذا ربنا مكنه من الشيطان فاسلم او لا يامره الا بخير، يقول بيقول كده اعوذ بك من شر الشيطان والشراكي. امال احنا بنقول ايه؟ احنا عندنا ساعات دلوقتي بقت مشكله الشياطين الانس الجن بس، بقى مين؟ شياطين الانس طلع بتبتدع معاصي غريبة وعجيبة، اللي يطلع يلبس لبس رقاصة، يلبس فستان مش عارف ايه، يلبس ايه؟ فبتدع غريب. الخامس إرادته من عبده تقرب التكميل، ودي مهمة جدا جدا جدا. إن حضرتك لو أنت قعدت الضغط فترة من الضغط كويس جدا، صلي كويس، صوم كويس، ماشي كويس، قرآن كويس، حفظ كويس، كل حاجة كويسة جدا، حضرتك هتظن إنك أنت إيه؟ ملك. انك انت ايه؟ ملك. فلازم انا بقول لهم كنت بقول لهم حضرتك دايما وانت راجع من الحج فانت ركبت طياره فتصطدم بوظيفه نسي يلبسوها دول عشان تعمل ايه؟ عشان تقع وتفسد عليك الحج. فاحيانا بتقدر تصمت بس مش قوي. احيانا ما بتصمتش، احيانا بتصمت. فانت عدم صمودك ده انك انت بتتكسف عشان انت رجعت الحج بتاعك بتعمل في رمضان. حضرتك قدرت العيد احيانا بيحصل لك ذنب صغير بس يبهدلك. ليه؟ لانك انت في رمضان عملت شغل كويس فلازم تتكسف. الكسره دي ان بعد بتاع كلها تقع في الذنب ده عشان ما تعجبش طاعتك وتقول يا رب انت اللي اقمتني في الطاعه وانت اللي وعدتك واوقعتني في معصيه الحج. احيانا كده كتير انت نفسك بعد طاعات كبيره بتعمل ظروف صعبه جدا. ليه؟ عشان ما تعجبش نفسك، عشان تتكسر. هي دي يقول لك ايه؟ وارادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار. فانه متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بانفه وظن انه انه. فاذا ابتلاه بالذنوب فصغرت عنده نفسه وزل وتيقن وتمنى انه انه. بدل ما هو انه انه الذنب ده عمله ايه؟ كسر. نكتفي على هذا المقدار، صلى الله وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. احنا خدنا خمسه من الحكمه من الذنب. خمسه. فاضل معانا 25.